بس احنا اخر حاجه اتكلمنا فيها الحرام، فاكرين ما تكلمنا عن الاحاديث؟ طبعا لازم تحفظ. بص يا عشان تقولي لي حاجه او تجاوبي على الاجابه لازم تجيبي لي دليل، سواء قران هتبقي حافظه الايه لو الدليل من القران، او الدليل من السنه تبقي حافظه الحديث، او الدليل من ايه؟ اجماع العلماء. هتقولي لي اجمع العلماء متن ايه؟ ماشي، متن الحديث ماشي، مفيش مشكله مفيش مشكله، اكتبي متن الحديث. ده اللي ده يا جماعه ده اللي يهمني، ده اللي يهمني، ماشي مفيش مشكله مفيش مشكله. طيب احنا بقى نخش بقى على اصول فقه. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الحرام، فاكرين قلنا ان الحرام بينقسم لقسمين، حرام لذاته وحرام لغيره. النهارده بقى هنتكلم على هل يمكن للشيء الواحد ان يكون حلال حرام في نفس الوقت؟ هل يعني ينفع ان انا اقول على شيء حلال حرام في نفس الوقت؟ واحدة بتقول لا. بص الاصوليين ذهبوا او قالوا ان ايه؟ ان ده يجوز اذا تعددت الافراد. يعني ايه تعدد الافراد؟ قسموا الموضوع ده لثلاث اقسام، الف الف وحدة النوع، وحدة النوع هو الجزء ده يا جماعة اتشرح قبل كده، الجزء بتاع هل يمكن للشيء الواحد ان يكون حلالا حراما في نفس الوقت، انا شرحته قبل كده. لا نعم ولا لا، في كاتب نعم في كاتب لا لا لا لا لا. طب بصي انا، طب بصوا يا جماعه، يعني حتى لو كان شرح قبل كده هشرحه بسرعه، يعني ايه بسرعه نخش في اللي بعده، لان كده شايفه كلام مش مظبوط خالص. ازاي يكون النكاح حرام حلال؟ ازاي ده يا جماعه؟ نعم تم شرحه. لا مش الفكره كده خالص. طب بصوا انا اعيد عليها بسرعه وبعد كده نخش في الدرس الجديد. الدرس الجديد ان شاء الله مش هياخد مننا وقت باذن الله، وخدي بالك ان الامتحان هيبقى ايه مع نهايه الحرام. طب يعني راجع بسرعه عليه وبعد كده نخش في هل الامر بالشيء نهي عن ضده. هنا وحدة النوع، يعني وحدة النوع يعني هي حاجة واحدة ولكن بتبقى في وقت أو لما تأديها بالكيفية دي بتبقى حلال وبالكيفية دي بتبقى حرام. زي إيه؟ السجود. السجود لله عز وجل ده واجب عليك، ده أنت مأمورة بيه. تسجد واقترب، أنت المفروض أن تسجدي لله عز وجل، واخدة بالك؟ لكن السجود لغير الله، اللي بيسجد لبوذا، اللي بيسجد للبقره، اللي بيسجد للامبراطور بتاعه، اللي بيسجد للبتاع ده للشمس، يسجد للقمر، طبعا ده سجود يحرم، ده حرام. يبقى السجود لغير الله ده حرام، السجود لله ده واجب، ده انت مأمورة بيه. يبقى السجود حلال لله عز وجل وحرام يحرم لإيه؟ لأي شيء تاني لغير الله عز وجل، زي ما بقولك تعددت الآية. يبقى السجود لله فقط ده إيه؟ واجب حلال، ده أنت مأمورة بيه. حرام إذا كان إيه؟ لغير الله عز وجل، زي ما بقولك بقى اللي يسجد بقى لإيه؟ للآلهة الأخرى، سواء بقى بقرة، شمس، قمر، بوزة، أي حاجة، ده يحرم، يبقى حلال حرام، ولكن دي اسمها وحدة النوع، نوع سجود ولكنه إيه؟ حلال هنا، حرام. طب وحدة وحدة الجنس، وحدة الجنس زي مثلا نقول الحيوانات، الغنم مثلا أو البعير أو الجمال ده يجوز أكله، الخنزير يحرم أكله، يبقى هما متحدين في جنس واحد ولكن هنا حرام وهنا إيه؟ حلال يجوز. يبقى ايه؟ هما جنسهم حيوان، فصيلة الحيوانات، ولكن ده ايه؟ حرام وده حلال. طيب، وزي الحمر الاهليه والحمر الانسيه، فاكر لما خدنا الحمر الاهليه الانسيه دي قلنا ان يحرم، حرمت في غزوه خيبر، ده يحرم اكلها. طب الحمر الوحشيه يعني البراءه الاصليه لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيء، اللي حرمه الحمر الايه؟ الانسيه اللي هي المستأنسه اللي بتبقى في ايه؟ في عايشه مع الناس في الارياف او كده، اللي هي اهليه او انسيه. اخر حاجه وحده العين، ودي بناخد فيها الصلاه في الارض المخصوبه. ساعتها تكلمنا وقلنا اذا كان مثلا حد سرق او اخذ قطعه ارض بدون وجه حق، ليه؟ يلا يلا يلا خرج الناس منها، او دخل على شقه خرج اصحابها منها، يلا وايه؟ واحتل المكان وقعد فيه وبيصلي فيه، الصلاه بتاعته دي تبقى مقبوله ولا غير مقبوله؟ قلنا ان هي ايه؟ الصلاه هنا في الارض المخصوبه دي ايه؟ دي فيها انفكاك جهه، دي صلاه ودي ارض مخصوبه، هو هياخد اجر الصلاه ولكن يحرم عليه او هياخذ وزر اخذ الارض من اصحابها او اخذ المكان ده من ايه؟ من اصحابه. الصلاه مقبوله، الصلاه ما فيهاش حاجه يا جماعه، هو ياخد اجر الصلاه ولكن يحرم عليه ان هو ايه؟ الارض المخصوبه دي يقسم، يقسم ليها، لان دي حاجه ودي حاجه. زي ما قلنا مثلا اللي بيصلي برجل مثلا ويصلي بخاتم ذهب في ايديه، صلاته هتكون ايه؟ لا، صلاه صحيحه، ولكن هياخد وزر ايه؟ لبس الذهب ده، لبس المحرم ده. مثلا اللي بيصلي وهو سكران، ده يبقى حاله ايه ده؟ لا، صلاته غير مقبوله، لان الصلاه هو ايه؟ لا يعي، هو ده هو الاساس دي ايه؟ عدم انفكاك جهه، دي جهه واحده، لان هو بيصلي هو ايه؟ سكران. زي اللي بيصلي وينقر في صلاته، لا بيتم ركوع ولا سجود، ده ايه دي؟ لا، دي الصلاه باطله، ارجع فصلي فانك لم تصلي، لان دي ايه؟ عدم انفكاك جهه، دي جهه واحده، دي الصلاه دي هي حاجه واحده، واخد بالك؟ لكن لما تبقى حاجتين مختلفين بنسميها ايه؟ انفكاك جهه، لكن لما تبقى حاجه واحده نقول عدم انفكاك جهه. لا، ايه ماء يعني ايه ماء مخصوب؟ يعني ايه ماء مخصوب؟ انا هسرق ميه؟ ازاي ده يا جماعه؟ مفيش حاجة اسمها مية مخصوبة، ده المية دي عادي موجودة، مية كبير، مية هسرق مية يعني ولا ايه؟ لا، ده سؤال ما يتقالش يعني. طيب، نخش بقى في هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ده الدرس بتاعنا موجود ايه؟ سرق إزازة مية من بياع عشان يتوضى بيها؟ ها، مين يجاوب على السؤال ده؟ سرق إزازة مية من بياع، ها؟ بس زي ما هي كاتبه واخد وايه؟ وهيتوضى بيها ويصلي، ها، مين يجاوب على السؤال ده؟ صلاته هتبقى باطله يا جماعه ولا غير باطله؟ برافو عليك. الوضوء مفيش فيه مشكله، ولكن ايه؟ هياخد اسم سرقه الميه. ماشي، حلو السؤال ده. طيب، طبعا الصلاه الوضوء غير باطل، هو بيتوضى، مفيش يعني احنا زي ما ناخد ان شاء الله باذن الله تعالى ناخد الوضوء، هو كده ما اخلش بشرط من شروط الوضوء، او ما اخلش باركان الوضوء، الوضوء ليه اركان، لم يخل باركان الوضوء، ولكنه ايه؟ الماء اللي اتوضى بيه ده ايه؟ مسروق، واخد بالك؟ يبقى ياخد اسم السرقه والوضوء ايه؟ صحيح. طيب، هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ ده بقى الدرس اللي ايه؟ اللي هندرسه النهارده. اتفق الاصوليين يعني اجتمعوا على ان ايه؟ ان الامر بالشيء نهي عن ضده ده بالنسبه للفظ ده غير ده، زي ما اقول لك ايه؟ اجلس او اقعدي لا تقوم، ف طبعا كتابة الكلمة دي غير الكلمة دي خالص، ده بالنسبة للإيه، لللفظ، بالنسبة للكلام. يبقى هنا اللفظ ده غير اللفظ ده، اللفظ هنا يعني إيه؟ عن طريق اللفظ ده يا جماعة معناها إيه اللفظ؟ اللفظ ده معناه إيه؟ الكلام. أنا لما أقول لك اجلسي أو اقعدي، مش هي نفس الكلمة أقول لك إيه لا تقومي، دي كلمة ودي إيه؟ كلمة. طيب، أو اسكن ولا تتحرك، دي كلمة ودي كلمة. لكن بالنسبة للمعنى يبقى اتفقوا على ايه؟ ان الكلمة دي غير الكلمة دي، ده اللي اتفقوا عليه. طب اختلفوا على ايه؟ بالنسبة للمعنى، هل معنى ان انا اقول لك اجلسي هي معناها لا تقومي؟ اه مش كده معناها لا تقومي، اجلسي ما تقوميش، لا تقومي، هي نفس ايه المعنى. هما اختلفوا في كده، ولكن يعني ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد، يعني الائمة الاربعة، ومعهم علماء تانيين، وحتى القاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار ده يا جماعة الكعبية، دول من علماء المعتزلة، دول قالوا ايه؟ يعني هو الامر بالشيء هو النهي عن ضد، هو مع ايه؟ هو مع يعني ترجيح الامر ده. ولكن كل العلماء اتفقوا على حاجة بالنسبة للامر بالشيء والنهي عن ضده، اتفقوا على ان اول حاجة ان الامر قد يأتي، الامر ده قد يأتي نهي صريح بضده. يعني ايه؟ هديكي مثال واقول لك. مثلا فاعتزل النساء في المحيط، اعتزل النساء في المحيط، عكسها ايه؟ لا تقربهن، مش كده؟ لا تقربهن، اعتزلوا، ها ده امر، لا تقربهن ده ايه؟ ده نهي عن ضده، مش كده؟ طيب لما يجيلك كمان نص بكده ازاي؟ عندك الآية بتقول ايه؟ فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن. يبقى هنا انت جه عندك الامر والنهي عن ضده جه بنص، بنص بدليل. يبقى ده ايه؟ ده مفيش خلاف ما بين العلماء بان الامر بالشيء نهي عن ضده. في ايه؟ في ان جاب دليل، يعني النص ذكر الشيء عن ضده ده. زي ايه؟ زي بيقول كده فاعتزل النساء في المحيط، جه النص بايه؟ ولا تقربهن. يبقى ده اتفاق ما بين علماء ان ده ايه؟ الامر بالشيء النهي عن ضده. وفي الحاله دي ان انت يجيلك نص ايه؟ عكس المأمور. يبقى هنا في الحالة دي لما يجيلك الأمر والنهي عن ضده بنص، يبقى ده فيه اتفاق ما بين العلماء عليه، مش تأكيد، ده اتفاق ما بين العلماء يا جماعة، اتفاق ما بين العلماء. عندك واحدة، فهذا محل اتفاق لدى فقهاء أصوليين كلهم، إن لما يجي الأمر والنهي عن ضده بنص يبقى ده ايه؟ مفيش خلاف ما بين العلماء ان ده ايه؟ ان ده صحيح، ان ده كلهم متفقين على هذا الكلام. او حاجة تانية متفقين عليها في الموضوع ده، انه ايه؟ ان لما يكون المأمور بيه ملوش الا ضد واحد بس، المأمور بيه ملوش الا ضد واحد بس، زي ايه؟ انت مأمورة بالإيمان، طب والإيمان دي ايه؟ حاجة ضده غير الكفر. يبقى ده اتفاق ما بين العلماء، لما يكون المأمور دي ليه ضد واحد يبقى ده برضه اتفاق ما بين العلماء. انت مأمورة بالإيمان، ده أمر، طب النهي عن ضده ايه؟ لا تكفر، يبقى ده محل اتفاق علماء. يبقى الفقهاء في الأمر بالشيء والنهي عن ضده اتفقوا في نقطتين. أول نقطة إن الأمر يأتي والشيء عن ضده يأتي بنص، ده اتفاق ما بين العلماء. تاني حاجة إن المأمور ده ملوش على ضد واحد بس، يبقى ده إيه؟ برضو اتفاق ما بين الفقهاء. واداكي هنا مثال الإيمان عكسه إيه؟ لا تكفر. الإيمان أنت مأمورة بيه والشيء والنهي عن ضده لا تكفر. خلاص كده؟ يبقى ده المحل اتفاق ما بين العلماء النقطتين دول. طيب هديكي مثال تاني. شوفي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء اللي هو ايه يا جماعة؟ الحيض. ده ان شاء الله هندرسه ان شاء الله باستفادة فقط. يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ده امر صح كده؟ طب النهي عن ضده ايه؟ ها يعني ايه المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء؟ الاول يعني المطلقة الذي يطلقها زوجها المفروض تقعد قد ايه؟ تقعد 3 حيضات قبل ما بعد كده ايه تتزوج. يبقى هنا والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، ده ايه؟ ده امر. طب النهي عن ضده ايه؟ المفروض انها ايه؟ لا تتزوج، تمتنع عن الزواج، مش كده؟ طب هو يعني في حاجة غير كده؟ هو حاجة واحدة بس مفيش غيرها. يعني انت عشان تنفذ الامر ده لازم تمتنع عن ايه؟ عن الزواج. يبقى لا تتزوج، يبقى هنا الامر بالشيء نهي عن ضده، صح كده؟ طيب اديكي مثال تاني. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. هنا نهي، لا يحل للمرأة التي يطلقها زوجها ان ايه؟ انها ايه؟ تخبي انها حامل. تخبي انها حامل. طب معنى كده انها لازم تعمل ايه؟ ده نهي، ده تعمل ايه؟ لازم تظهره، صح كده؟ يبقى الامر بالشيء نهي عن ضده، لا يحل. يعني ايه بقى المفروض تعمل ايه؟ لا تظهر اللي ايه؟ اللي في الارحام اذا كانت حامل وكده. يبقى هنا الامر بالشيء نهي عن ضده، لان ده ملوش الا ايه؟ حاجه واحده مفيش غيرها، صح كده؟ طيب المثال الثاني او الحاجه الثانيه، لا يفوت ضد المامور بيه او المنهي عنه الغرض المقصود من الامر او النهي. يعني ايه الكلام ده؟ زي حديث المسيء لصلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ده ايه؟ امر. طيب هل الامر ده هيفوت عليكي ان انت تعملي حاجه غيره؟ لا، مش هيفوت عليكي حاجه. ليه؟ يعني تفوت عليكي ضد المأمور به؟ لا. ليه؟ يعني شوفي، ثم ارفع حتى تعداد القائمة، يعني انت المفروض لما تكوني رفعة تقومي ثم ارفع حتى تعداد القائمة لحد ما جسمك كله، كل فقار من جسمك، كل اي فقار يا جماعة اللي هي الفقرات بتاعت العمود الفقري كلها، ترجع من الركوع وتقف تستقيم ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. طب خلاص انا اخدت الوقت بتاع الاعتدال بتاعي، كل جسمي رجع ووقف، ها يبقى اقدر اعمل بعد كده ايه؟ الحركة اللي بعديها السجود. خلاص كده؟ يبقى هنا المأمور دي، ده انت مأمورة بكده، بعد ما تفعليه وقت ينتهي تقدر انت تعملي ايه؟ العكس، ان انت تعملي ايه؟ تسجدي لان بعد الركوع المفروض ايه؟ بتسجدي. يبقى الامر ده لوقت معين، واخد بالك؟ وقت الاعتدال، الجزئيه دي بس، وبعد كده ايه؟ مش الاستمرار، انت مش هتفضلي واقفه ثم ارفع حتى هذا الكم، هتفضلي واقفه كده على طول بعد الركوع؟ ها؟ لا، بتسجدي، هتقفي لحد ايه؟ الجزئيه دي بس، الوقت ده بس فقط، وبعدين تستمري في ايه؟ في بقيه الصلاه. يبقى ده مش هيفوت عليكي حاجه ثانيه انت ماموره بيها. فاهمين النقطه دي ولا عيد تاني؟ تاني. طيب احنا خلاص خلصنا من المثال الاولاني، يجي بقى للمثال التاني، بيديكي حاجه ثانيه، بيقول لك ان ضد المامور بيه ده مش هيفوت عليكي ولا حاجه. ازاي؟ ثم ارفع، اداكي مثال في المسيء لصلاته، المسيء لصلاته ده يا جماعه كان بيعمل ايه؟ كان بينقر في الصلاه. واخد بالك؟ المسيء لصلاته ده كان بينقر في الصلاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثلاث مرات يخش الراجل يجي يتوضا ويصلي، وبعدين ان يجي يسلم على النبي، السلام عليك يا رسول الله. يقول له عليك السلام، ارجع فصلي فانك ايه؟ لم تصلي. الراجل يرجع يتوضا ويصلي ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله. تقول عليك السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي. يكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فسبحان الله، الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق لا احسن غيره، علمني. فالنبي يعلمه، فمن ضمن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ليه، ثم ارفع من الركوع بقى خلاص. يعني الحديث ده يا جماعه، يعني الجزء ده او الجزء ده من الحديث بعد ايه؟ بعد الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائمه. هو راكع، بعد ما تركع وكل ظهرك يبقى راكع ويعمل الحركه دي، ترفع من الركوع ثم ارفع حتى تعتدل ايه؟ قائما. طيب هل هو يستمر كده واقف، ولا انت بعد ما بتقومي من الركوع وكل ظهرك يقف وكل يعني كل عضو من اعضاء جسمك عمل الحركه دي كله وقف، هفضل واقفه كده؟ لا، هسجد. يبقى الامر دوت ما بيمنعش ان انت تسجدي. ليه؟ لان الامر ده اول ما انت تخلصيه، ها، هو بس انت بس ماموره في الوقت ده لما جسمك كله يعمل الحركه دي تعتدلي، بعد كده تعملي ايه؟ تسجدي. يعني الامر ده مش مستمر تفضلي طول الصلاه واقفه كده، واخد بالك؟ يبقى انا هعمل يبقى الامر ده مش عكس عن مش هو ولا حاجه ايه اللي هو يعني الامر بالشيء ده مش نهي عن ضده، لا، ده انت ماموره بيه في الوقت ده بس، مش هتفضلي طول الوقت وانت واقفه، بعد كده تعملي ايه؟ ها؟ هتسجدي. يبقى ده مش هيضيع عليكي، ده الامر مش هيضيع عليكي الاستمرار في بقيه الصلاه ان انت ايه؟ تسجدي. يبقى الامر ده في ايه؟ ده وقت معين بس، اللي انا واقفه فيه بس. اول ما اعتدل القائمه وكل جسم يعمل الحركه دي ابتدي ايه؟ اسجد. فهمنا كده؟ فان هذا الامر لا يدل على تحريم القعود، الامر ده مش هيحرم عليك القعود او السجود، لان القعود لا يفوت القيام. هنا القعود يا جماعه السجود طبعا، يعني تقصد ايه السجود؟ لان السجود ده مش هيفوت القيام، مش هيفوت القيام، صح كده ولا ايه؟ انا لما انا خلاص الامر ده مش على طول، ده الامر ده لحد ما كل فقار من فقرات جسمي تقف، خلاص عملت الامر ده، ها، ابتدي اعمل ايه؟ اللي بعده هياخد وقت بتاعه، بعد كده ابتدي ايه؟ استمر في اللي بعده. لان ايه؟ شوفوا ايه؟ لامكان الجمع بينهما متعاقبين، متعاقبين يعني ايه؟ ورا بعض. ده خلص اخد في ايه؟ في اللي بعده. ايه؟ فاعتزوا نساء في المحيط لا يمنع الدماء الا في وقت معين. يعني ايه؟ مش فاهمه سؤالك ايه؟ لذلك تعتذر من سبب المحيط، لا يمنع الجماعة إلا في وقت معين. الجماعة يعتذر من سبب المحيط وهو المحيط بس في الحيض، لا يجوز الرجل أن يأتي امرأته أو يجامع امرأته في وقت الحيض. وإحنا بس ده هناخده إن شاء الله باستفاضة. يعني إيه الفرق؟ مش فاهمة أنت السؤال ده. طيب خلينا في النقطة دي يا جماعة، هي خلاص هتخلص وبعدين اللي إيه هفتح اللي عايز يسأل السؤال، بس نخلص النقطة دي عشان بس ايه انت كده انت فهمتوا دي. طب بصي النقطة اللي بعديها هتقدري ممكن تفهميها ايه اكتر. طب بيقول لك هنا ايه النهي عن لبس المخيط وقت الاحرام. طبعا احنا عارفين كلنا ان في الحج يحرم على الرجل ان يلبس ايه المخيط، الحاجة المتخيطة وقت ايه الاحرام في الحج او في العمرة. طيب ممنوع ان انت تلبس ثياب مخيطة في الحج او في العمرة في الاحرام، يعني ها يمشي عريان يعني ولا ايه؟ ما الامر بالشيء النهي عن ضده، يبقى يمشي عريان؟ لا طبعا، هو بس ممنوع ان يلبس ايه ثياب متخيطة. طب ممكن يلبس ايه بقى؟ يلف الازار عليه ويلبس الرداء ويعمل ايه فيه؟ يعمله مثلا بكباسين، يعمله بايه مثلا بدبابيس، لكن هو بس المحرم ايه ان يعمل ايه يلبس المخيط، لكن مش هيمشي عريان. واخد بالك؟ يبقى التحريم في ايه؟ التحريم ان هو يلبس المخيط، ولكن يجوز له ان يلبس ايه يعمله سواء بكراسين او بدبابيس. يبقى ايه التحريم هنا ايه يا جماعه؟ مش على العموم يعني، هي مش محرم خالص تلبس ثياب، لا ده هي بس المتخيط هو اللي يحرم، واخدين بالكم؟ لكن ممكن انه يلبس ايه؟ يبقى التحريم في الجزئيه دي بس، المخيط فقط. لكن انا استعمل كباسين، استعمل حزام والف بيه الايه؟ الثياب علي، الازار والرداء. طيب هنا بقى طبعا بيقول لك ان الرجل في المساله ان الامر بالشيء نهي عن ضده، ولكن من جهه المعنى لا من جهه اللفظ. ده كل ايه اللي احنا عمالين نتحدث فيه من اول الدرس، ان الرجل في المساله دي ان ايه هو الامر بالشيء نهي عن ضده من جهه المعنى لا من جهه اللفظ، يعني من جهه الكلام. طيب ايه بقى اللي بينتج عن كده يا جماعة؟ بينتج عليها هي كل الدرس ده احنا مدينه عشان نوصل للنقطة دي. رجل قال لامرأتي اذا خالفت امري فانت طالق، خالفت امري فانت طالق. بعد كده قال لها ايه؟ لا تكلمي زيد، لا تكلمي عمرو، لا تكلمي مثلا اي اسم كان. ها تطلق ولا لا تطلق؟ تطلق ولا لا؟ مين يجاوب دلوقتي؟ الراجل قال لها ايه؟ زوجها قال لها ايه؟ برافو عليك، لا تطلق. ليه؟ لان هو قال لها ايه؟ ان خالفتي امري، هي خالفت ايه؟ نهيه، صح؟ برافو عليكم، ممتازين. هي كده خالفت ايه؟ نهي، ما خالفتش ايه؟ امره. يبقى كده ايه؟ لا تطلق. وده طبعا ايه المشهور، وده ايه يعني الراجح في المسألة انها لا تطلق. طيب ناخد سؤال تاني، قال لها ايه؟ ابقي جالسة، خليكي قاعدة وما تقوميش، لا تقومي، وإلا فأنت طالق. واخدين بالكم؟ راحت عملت ايه المرأة دي؟ راحت نامت. ها تطلق ولا ما تطلقش؟ طبعا الأمر بالجلوس ها يستلزم النهي عن ضده وأضداده كلها. يبقى اللي هيقول أو هياخد بيه إن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده كلها يقول ايه؟ ها الطلاق ماله؟ يقع، لان هو امر بايه؟ خليكي قاعده، لا تقوم. من الضرر دي كمان يعني ده ضد، ومن الضد كمان ايه؟ انما ما تعملش حاجه تانية، خدي بالك ضد او الضد، الضد انها ايه برضه تتجع تنام صح. يبقى ده اللي هياخد دي، لان احنا قلنا في الاول ده خلاف، اللي هياخد من الامر بالشيء نهي عن ضده وضده يبقى نقول الطلاق ايه يقع. اللي هيقول لا الامر بالشيء هو مش هو النهي عن ضده وضده يقول ايه لا يقع الطلاق. عندنا نقطه تاني ذكرها الشنقيطي. طيب افرضي واحد بيصلي، احنا مامورين بالصلاه مش كده؟ طبعا هي امثله، طبعا يا جماعه هي امثله، خدي بالك ان يعني ولكن قد تقع في الحقيقه. بصي حبيبتي، اصل موضوع الطلاق ده يا جماعه بيبقى يعني انت بتحاولي، يعني اي العلماء عموما في موضوع الطلاق بيحاولوا طالما يجدوا مخرج بيبقى ده الراجح عندهم. يعني عارفه العلماء زي بيقول لك حكايه الطلاق بيجدوا مخرج خلاص، فسبحان الله يعني. وليها بقى يعني تيجي تستفتي حد طبعا بيقول لك ايه شوف نيه الراجل ده ايه، لان ساعات بيبقى ليه نيات يعني. فزي ما بقول لك اللي هيقول بكده يبقى ده كده، اللي هيقول بكده يبقى ده ايه؟ لا مش هنحرم حلال، مش هنحرم حرام، يعني مش هنحلل الحرام يا جماعه، لا لا لا مش حكايه تحريم حرام، لا المنصوصة لا. بصوا مش عايزين نخش في مواضيع تانية، احنا خلينا في درس الايه الاصول، ما تضيعوش الاصول عشان ايه ما يبقاش مش فاهمة انت بتقول ايه. خلينا في درس الاصول. بصي ناقص درس نقطة وبعد كده اللي عايز تسأل تسأل مفيش مشكلة. ناقص نقطة دلوقتي، احنا مأمورين بالصلاة خلاص. طب افرضي واحد بيصلي وسرق وهو في الصلاة، بيسجد ولا حاجة ولقى جنبيه موبايل راح ايه سرقه، ايه حكم الصلاة دي؟ احنا امرنا بالصلاة، طيب المفروض هل الامر بالصلاة ده هو رواه النهي عن السرقة؟ برافو عليك، الصلاة مش باطلة لأن دي حاجة ودي حاجة، انتوا ناسيين ولا ايه؟ انفكاك الجه، انفكاك الجه، انفكاك الجه، لأن هنا ايه؟ داخل ده، فالصلاة ليست فاسدة، الصلاة مش فاسدة ولا حاجة. لأن ده حاجة وده حاجة، ده انفكاك جهة هنا. ايوه هي بالظبط كده، واخد بالك؟ هو بيصلي وسرق. عكس يا جماعة مثلا واحد بيصلي بينقص في صلاته، ده دي اصل الصلاة وكده ايه؟ ده عدم انفكاك جهة، لكن هنا الجهة منفكة، الجهة منفكة. طيب كده الدرس انتهى، وان شاء الله زي ما بقول لك امتحان الاصول هيبقى الحد اللي بعد الجاي، هيبقى الحد فين؟ لحد الحرام فقط، مش هناخد بقى الامر هل الامر بالشيء نهي عن ضده، ده مش هيخش في الامتحان، ده مش هيخش في الامتحان، خدي بالك من الكلام عشان انك ايه. طيب يبقى الامر هل الامر بالشيء نهي عن ضده ده مش داخل في الامتحان، امتحانك لحد الحرام فقط. سبحانك اللهم وبحمدك. حد ليه أي سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.